نفس يضيء بحالك الظلمات. رسولنا المختار خير معلم جاد الإله به لنشر عظاتي. وكتابنا يحيي القلوب برقة فبه الشفاء لمبتلى بأذاتي. ورسالنا فخر تسامى رفعة شهد الزمان لهن بالبركات. سيثاب بالحركات والسكنات. دين سما بعلومه وعطائه أهدى الورى فيضا من الرحمات. وله ارتضى المولى العظيم قيامه بين العباد كمن والقيم العلاء.